بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ العلامة محمد بن عتيق رحمه الله تعالى: حمدت الذي أغنى وأقنى وعلما وصيار شكر العبد للخير سلما، وأهدي صلاة تستمر على الرضا وأصحابه والآل جمعا مسلما، كما دلنا في الوحي والسنن التي أتانا بها نحو الرشاد وعلما، أزالا بها الأغلاف عن قلب حائر وفتاح آذانا صمات وأحكما. فيا أيها الباغ استنارات قلبه تدبر كلا الوحيين وانقد وسلما. فعنوان إسعاد الفتى في حياته مع الله إقبالا عليه معظما. وفاقيد ذا لشك قد مات قلبه أو اعتل بالأمراض كالروين والعمى. وآيات سقم في الجوارح منعها منافعها أو نقص ذلك مثلما، وصحاتها تدرى بإتيان نفعها كنطق وبطش والتصرف والنما. وعين امتراض القلب فقد الذي له أريد من الإخلاص والحب فاعلما، ومعرفة الشوق إليه إنابة بإيثار ذا دون المحبات فاحكما. ومؤثير محبوب سوى الله قلبه مريض على جرف من الموت والعمى. وأعظم محذور خفى موت قلبه عليه تشغل عن دواه بضد ما. وآيات ذا هون القبائح عنده ولولاه أضحى نادما متألما. فجميع أمراض القلوب اتباعها هواها فخالفها تصحى وتسلما. ومن شؤمه ترك اغتذاء بنافع وترك الدواء الشافي وعجز كلاهما. إذا صح قلب العبد بان ارتحاله إلى داره الأخرى فراحا مسلما. ومن ذاك إحساس المحب لقلبه بضرب وتحريك إلى الله دائما، إلى أن يهن بالإنابات مخبتا فيسكون في ذا مطمئنا منعما. وفيها دوام الذكر في كل حالة يرى الأنس بالطاعة لله مغنما، ويصحاب حرا دله في طريقه وكان معينا ناصحا متيمما. ومنها إذا ما فاته الورد مرة تراه كئيبا نادما متألما. ومنها اشتياق القلب في وقت خدمة إليها كمشتد به الجوع والظما. ومنها ذهاب الهم وقت صلاته بدنياه مرتاحا بها متنعما، ويشتد عنها بعده وخروجه وقد زال عنه الهم والغم فاستما. فأكرم به قلبا سليما مقربا إلى الله قد أضحى محبا متيما. ومنها اجتماع الهم منه بربه بمرضاته يسعى سريعا معظما. ومنها مراعاة وشح بوقته كما شح ذو المال البخيل مصمما. ومنها اهتمام يثمر الحرص رغبة بتصحيح أعمال يكون متمما. بإخلاص قصد والنصيحات محسنا وتقييده بالاتباع ملازما. ويشهاد مع ذا منة الله عنده وتقصيره في حق مولاه دائما. فست بها القلب السليم ارتداؤه وينجو بها من آفة الموت والعمى. فيا رب وفقنا إلى ما نقوله فما زلت يا ذا القول برا ومنعما. فإني وإن بلغت قول محقق أقر بتقصيره التقصير وجهلي لعلم ما ولما أتى مثلي إلى الجو خاليا من العلم أضحى معلنا متكلما كغاب خلا من أسده فتواثبت ثعاليب ما كانت تطافي فينا الحما فيا سامع النجوى ويا عالم الخفا سألتك غفرانا يكون معمما فما جرني إلا اضطرار رأيته تخوفت كوني إن توقفت كاتما فأبديت من جراه مزدى بضاعتي وأملت عفوا من إلهي ومرحما فما خاب عبد يستجير بربه ألحى وأمس طاهر القلب مسلما وصلوا على خير الأنام محمد كذا الآل والأصحاب ما دامت السماء.